حصريا على موقع djkimo.com. عندك علم قد النجم واكثر احبك فهم، انت المهم وانت الاهم والغير واحد ماهم. كلش ضرور نضل سويه، ما عندي غيرك تدري بيه، تدري من تزعل علي انا حزي على الدنيا. انت مصدر اهتمامي، انت حب عمر وغرامي، اوف من تسمع كلامي وحدك تمشي بمرامي. عندك علم قد النجم واقدر احبك بس انت بس قلبي يحبك وبس. مغرم صرت بك دمنيت، ميت بحبك فيت وحيد. انت السعادة بكل حياتي، ماخذ غرامي وكل غلاتي، يمك أصيراني شحلاتي. يا حلمي انت وامنياتي، ومنو عندي غيرك انت غير بس قلبك عشقته، حبك ببالي رسمته، قلب مغرم بيك عفته. عندك علم قد النجم واكثر احبك الفايا. حصريا على موقع DJ Kimo.